بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجرنا سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا إلهي سبحانه وتعالى وحو أقيه رسولك سيد محمد سيد أمدي سيقولنا حريسان وقولنا سيحين سيد أدراد وكرق مد نفسد ونبي وقهبون قرار محمد صلى الله عليه سورة يونس سورة يعني براء آخر كذا توبة عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم نبي جنو مديسة قلنا حريصنا اتري سيد راد يد إلى حكومة إن لقوهر مريو أيها وحي نفتو ذا يدارتان وحي نبي محمد أداري سورة النساء وحقصها مرني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لأن محل الحكومة إن استنفت إليه كهري أو أي سلمارتي لبسا أي سؤيبا وحا قيمت صحيح البخاري نبي عليه الصلاة والسلام إنه يري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين قفكين إلى وحبه لا تنفتي لقعنت سكجرته قف إلي كمدة مرمين إلى أكجع لهذا نفسديسا يا مالكيسا يا عرورتيسا يا دقا دن الى اول جعلنا افكس ايمان كيسو ولي والمجرى سواك على صحيح البخاري وحكتمي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يري يا رسول الله والله لا انت احب الي من كل شيء إلا من نفسي إلهي بأن قدارتي أذي النبي محمد وحكا جاء الله وحكا استا نفتي ذي مركز لقبه مركز النبي كير الله يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي إلى نفس الدادنا أذي جاء الله أتد ولي من لما يستمع مركز كير والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي حتى نفسي هذا أذاك أجع الله فقال الآن يا عمر هذا مركانا واحد لما يسترمين إيمان كاري وماشي اللي قرر بيها مركا واحد ربا قفك مسلم كاه إن أصن اختياري يعلم إلهي رسولك سمرك وحكما وما إيمان دونتا سورة دلفتقيدة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إلهي رسولك يديه وحكمان عليه خيار مليه هو ذا يعقل يالي إيا نفتح الحقيقية أيها وحي أي حكمان وحي أي دين كاقر لغاية سلاسة ولذلك ذاتك هذا قائلنا إياه oo maartay ayaantan aad u qeylinay meel kasta oo aqligooda iyo maskaxdooda adeegsanay iyo falsafad ayaga la muuqatay waxay ka hormarinayaan waxyigii iyo sharcigii aqligooda aqligooda waxa ay geeyaya aqligu waa midkii Ibliis geeyay in uu diido sujuud Nabi Aadam istakbara واسكبليه مركز يري انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قياس كاسو آده مركا قفكي قياس آده إلهي شرعي سو جره وعجد قفكاس يعني عقلي سو فار النبي الأولى بالمؤمنين وحاء النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة كيري أو بخاري غير كسوريا ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة قف مؤمن مجر أما مؤمنة هواني الرب وسميد وحي شرعي إسنيه دمرك يا رب وحوى مارت لما الدينك لكن وحي أي سرس النين أو إلهي يا رسول كسائي kala bixiyaan sidaas loo raaci farq waajira oo sharci uu keenay ama han noqoto dhaxal ama diya han noqoto ama han noqoto wax kale oo sharci kala bedelay sida sharci uu kala bedelay oo raaci ana wax aqligaan ma adeysanayno ala aqligaan waa gaarin yahay waxa raacina waxyiga iyo sunnada nabiga kaleey salaam salaam qof mu'mina أما هوان مؤمن هذا أنا أقوها بونا إلى دون آخرة اقرأوا إن شئتم أدارتين أخرية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثوا عصبته من كان قفكي مؤمن وكتك مال وحلح ليرثك عصب ديساء سيدي تعلمه فإن ترك دينا أو ضياع الدين كتغى لقوليها أما المضيعا فليأتني فأنا مولاه فإيما دير أنيا تولينا الرمتيسة وما يشبكم متايسة نبيه إنه نفتي أننا نوضعها بوني هاي نوحى حديث قال قد قتمت نبي عليه الصلاة والسلام إن أودتك مؤمنين تعا وإياي سيدي بمنزلة الوالد والد وقال بل وقصي أبوني هاي ما دام ونوك يعني إلى شرع الرسول ليبي أو إسلام ما أصبق نوغو أهاي أسا قصي أبوني لأن أسا نبري والدك يبار المريسة يقيمين تيسة وعن بري نبي الله محمد النبي نذب أولى بالمؤمنين مؤمنين تأسر وهبون فقع من أنفسهم نفتو أسر وهبون رجئ دمر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نفسدو أسر وهبون ومارتي أو ليسا وأزواجه أمهاتهم أزواجه نبقى حاسس كيسا أمهاتهم ورقى مؤمنين تأهو ينكودي وعلي إنه كثير هو يضع أي هوانك مؤمنين هوانك نبي أيهين مؤمنين ترقى هو ينمداسي معهن وعد شيء إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا وراك أنه شيء لكن وعلي إنه كثير في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام حق حرمضة هي احترامك هي كرامينتا هي وينينتا بهاي قطهاي نبي محمد حاسكي وفري أما ومكا كتنتي ولكن لا تجوز الخلوة بهن لكن سيدة هاي ذا إن مالقارة ولا خلواتي مبنى ولا تنتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع تحريم كاس وما فاف يوليه نبي حاسس كيس الليل وهاي لا هاي لا بقرسك رسول نبي حاسس كيس الليل بقرسك ولا أن تنكر أزواجه من بعده أبدا مرك حق حرمضة وما فاق يسولي وما قاريسو قبلها أي هوان كان نجبو نالين ولا له أدنى ما قاريسو إجماعها والله ما قاريو نبي حاس كيسو ولا الكيد باوحوية خال المسلمين ama gabadheedii kuma banaana laba dhaha wal fahma amalayna yaani hadda muawiyatu babi sufyan nabigu walaashii suqad umu xabiiba bint abi sufyan ayuu maarata nabigu qabay ayadu waa hooyo muminiinta u tahay asagu marka abtima noqonaya matan hadday gabar dhashay gabadhaasina kuu banaan tahay ila hooyada gabadha dhashayna kuu banaan xataa midda naas la nuugto kuma banaan sadaa mid hooyada dhashay waa walaashaa tan laakiin walaashaa ma noqonayso nabiga xaaskiisa gabadhay dhashay kuma noqonayso yacni maaragtay walaal walaashii yani fil islaam waa gaar laakiin walaal maxramnima maarata laleeyah waa maxramkaagi ma aha waa aswaaju nabiga haweenkiisu ummuhaatuhum waa ummuhaatu lmu'miniin ragga mu'miniinta hooyooyinkoodii waana xagga xurmada iyo ixtiraamka iyo karaamaynta iyo qiimaynta iyo weyneynta laakiin sida hooyadaa oo kale lama safri kartid lama khalwo kartid laakiin xagga guurka kuma bannaano sida hooyada ay kala mid tahay waxaa ku akhriyeen Ubay ibn Kacab iyo Cabdullaahi ibn Cabaas qiraa'aat shaad ah wa huwa abun lahum nabi haddii haweenkiisa maqdeen ummuhaat almu'miniin asaguna aabu u noqday macnaha waa sax laakiin qiraa'aat shaad ah qiraa'aat shaad ah sabciye ma ahan rag badan ku fasiray oo saxaabo iyo taabiciin leh in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ragga u yahay aaboo kale xagga ixtiraamka iyo qiimaynta annabiga awlaa bilmu'miniina min anfusihi maalgiirib nafsadaada hadduu kaaga haboon yahay xaggee joogaa marka ah laakiin looma nisbeyna nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yacni waxaa noo imaan doonta maa kaana muxammadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuul allaahi wa khaatama nabiyyin wa ulul arham dadka qaraabada ah bacduhum qaarkood awlaa bibacdin qaarka kale ayagaa kale oo uga haboon xagga dhaxalka fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xukunka waxay uga haboon yihiin min almu'miniina walmuhaajiriin ragga mu'miniinta ah iyo dadkii soo hijrooday aayaddan waxay nasakhday aayaad kale oo laga dareemayo in ay isku dhexli jireen saxaabada nebiga ansaar iyo muhaajiriin oo markii nebiga uu madiina tagay wuxuu walaaleeyey qof muhaajir ah oo maka ka hijrooday iyo qof ansaari ah oo madiina loogu tagay labadaasuu walaaleeyey walaalnimadaasay isku dhexlayeen islaam laakiin aayadda markay soo degtay waxaa la joojiyey arrintaas oo dadka qaraabada ah iyagaa iska xiga mu'miniinta iyo muhaajiriinta xukunkii dhaxalkana waa la joojiyey wa ulul arxaami dadka ricimka ah bacduhum qaarkood uluu yacni waa asxaabu asxaabu larxaam yacni dadka ricimka ah oo qaraabada ah bacduhum qaarkood awlaa bibacdin qaarka kale ayaga kale oo uga haboon fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa min almu'miniina ayay uga awlaysan yihiin walmuhaajiriina iyo dadka muhaajiriinta ah oo dhaxalkii hore laisku dhexlayay muhaajir uu ansaari dhexlayay waa la joojiyey qofkan qariibkiisa dhexlay haddii maaragtay abiis uu joogo haddii walaalkiis uu joogo haddii walaalkii la waayo dadkii ku xigay oo maaragtay ilma adeertii ama maaragtay adeerkii ama siday u kala dhow yihiin ilaa an tafcaluu inaad samaysaan moogiya ilaa awliyaa'ikum dadka xiriirka uu idinka dhexeeyey macruufan wax wanaagsan oo dhaxalkii wuu tegay hadda laakiin in laysku gargaaro laysku wanaag sameeyo lays xiriiriyo ixsaan iyo dardaaran loo sameeyo lama diidana qofkii muhaajirka inaad tiraahdid xoolahayga hebel thuluthkii aan xaqa u lahaay ama rubuc ama khumus laga siiyo ama waxaas laga siiyo lama diidan. Laakiin dhalkii Ilaahay baa qaybiyay qofka markuu dhinto dadkii wax ku lahaay nin walba Ilaahay wax u qaybiyay. Adiga lagama rabo inaad tilmaantid, laakiin waxaa leedahay wasiya ama dardaaran ayaad bixi kartaa waxaas iyo waxaas firus wixii ku sina saddex meelood meel ayaad dhigi kartaa saas iyo saasaa lagu sameeyo ilaa an tafcalu inaad samaysaan moogiya ilaa awliyaaikum dadka maaragtay idinla xiriira macruufan wax wanaagsan moogiya. Macruufkaas marka ma reebana lama joojino lama nasakhin. Culaa Ibnu Kathiir ay dhahab almiiraath dhalkii la isdhaaxay jiray waa tagay wa baqiya an-nasru wal birru was silatu wal ihsaanu wal wasiyah intaas ahaatay baarinimo iyo sila oo la isku xiriiriyo ihsaan iyo dardaaran in la isku nusbeeyo taas waa la ogol yahay kana dalika xukunkaasi wuxuu noqday fil kitaabi kutaabka quraanka ah masquuran mid lagu qoray oo lagu sadareeyay kana dalika yaani xukunkaasi wuxuu noqday oo ah ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitaabillah xukunkaasi wuxuu noqday fil kitaabi masquuran ilaahay kitaabkiisa mid lagu qoray oo ilaahay uu qadaray kitaabka la bedeli karin aan waxba maarata laga waxayn karin inkastoo hore loo jideeyey waqti ka mid a waqtiyada in sidaa la isku dhexlo waana xikmo rabbaani ah ilaahayna wuxuu ogaay inuu sidaas ka dhigi doono aakhirta. Laakiin markii hore waa la isku dhexli jiray muhaajir iyo ansaar hadda laakiin waa la joojiyey. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا أيضاً إلهي نوغا ورميا أنبياء إلهي دمانتود سيبود إن إلهي وبلن كو قبطي سيغارنا شام نبي أو أولو العزم اللي يرادو أو نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الله نوح نبي الله إبراهيم نبي الله موسى نبي الله عيسى بن مريم شام تحصل إلى أولو العزم أو أنبياء موسى الرأي يا رسوشا سيقارة إيقانا بلنقارة لغو قبطي متقود وصامرني سورة آل عمران عهدي يا بلن أذك ilaahay inuu ku qabtay markuu anbiyaada soo diray wuxuuna ilaahay ku yiri wa idha qadallahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minu nabi wa rumaynaysa nabiyas wa la tansurunahu aw gargaraysa qala aqrartum wa akhadtum ala dhalika isri قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تاسع حنكو سو مرني سوره آل عمران انبياء اساس لو قبط سيغاره شنت النبي ان شاغني العزمي سوره شورى وحنو ايمان دونتا ايات كهدليس شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أيانا بلن كاسر وإذ وقت كشك أخذنا من النبيين أنبياء أن تقبل ميثاقهم بلن كي أتكاي إي عهدك ومنك أذيك نبي محمد أن تقبل أصيح أقدم بيئي بالله صهر مريئي ولشرفه وفضله انت ذكر سيدي اسكوح حقا تاريخها ومن نوح نبي نوح وإبراهيم نبي الله إبراهيم وموسى نبي الله موسى وعيسى ابن مريم يا عيسى إنا مريم shan taasna ayagana ballan baa lagu qabtay oo waa tii aan suuratu shura aan ku sheegnay an aqimu ad-diina wa la tatafarraqu fihi wa akhadna minhum nabiyalkaas waxaan ku qabanay miithaqan ballan aad u adag qaliidan oo kalafsan baa lagu qabtay وإذ وقت كشاك أخذنا من النبيين نبي يدعى فقبرنا ميثاقهم بل لما كقادنا إي عهدي إن أقرقار أيان ورمين أيان وأنا أقرأ ذلك ومن كذلك نبي محمد بل لما كقادنا سقارة وهو من عطف العام على الخاص التي هو أيام عام هذا من بعض عطف الخاص على العام من النبيين وعام ومنك ومن نوحنا وخاص شان نبي وقاره مركا قوانا سيقار الله وقاده ومنك وخداف وحقود عيا نبي عليه الصلاة والسلام هذه كان بلنا كاقادنا ومن نوحن باكا قادنا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم انتو ذاس بواكا قادنا واخذنا منهم حق قبلنا ميثاقا غليظا بلا في عهد آل أرك ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الله إنه ويدي الصادقين ذاتك رنت شاغي عن صدقهم رنت ويدي وذاتك وحجارسين إياه oo rususha maato wax ka gaarsiinaya in la weydiiyo oo la ilaama la soo gaarsiiyay yaani wahyigi li yasala Allah inuu weydiiyo as-sadiqina dadka runta sheegay aan sid qiim runtoodii la weydiinaya yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum amaanta wax taraysa runtay sheegay runtana lagu dadaalaa raba oo ya ayuha alladina aamanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin in dadka runta sheegaya yaani nocooda la jiro oo aan been la sheegin wa adda lil kaafiriina dadka gaalada ilaahay wuxuu u diyaariyay cadaaban aliiman cadaab xanuujiya ayaa ilaahay u diyaariyay oo dadka mu'miniinta oo ayuu ka markhaati furay risaalaadkii rabbi inay rususha soo gaarsiiyeen rususha ummadaha u naseexeeyeen ay xaqi gaarsiiyeen kuwaas ayaga runtii bay sheegeen waana laga abaal marayay wala weydiinay yawma yajma'u llahu ar-rusula fa yaqulu maadha ujibtum kuwa beeniyay rususha ilaahay oo maaratay xaqi ka hor yimid ayagana dadkaas waa la cadaabay cadaab lagu talagalay waa adda lil kaafiriina kuwa gaalada Allah wuxuu diyaariyay cadaaban aliiman cadaab xanuujiya yaa ayuha alladina aamanu dhkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim riihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegayaa nicma weyn oo uu noo galay nicmadaasna waxay ku aadaneed markii dadka muslimiinta ay isku soo baxayeen ahzaabta oo suurada lagu magacaabay ahzaabtaas waxay ka timid quraysh waxa ka timid qadafaan qabiil la yiraahdo iyo bani asad yahuud iyo wixii kale oo jarjar ahaay carab ahaay intaas way soo baxaystay 10,000 oo ciidan ah ayaa la isku keenay oo madiina la soo kordhoobay arrintaasna waxa aad uga shaqeeyay niman yahuuda iyo quraysh raggeedii maaratay madaxya weynta ahayd sanadkaas waxaa loo bixiyey caamul khandaq ama ghazwatul khandaq ama ghazwatul ahzaab magacaas waa leh ahzaabtu waa magacaan hadda sheegna qabaailka soo baxaystay khandaquna wuxuu ku yimid god weyn oo la qoday oo dhufaysa muslimiinta qoteen oo ila hadda baaqi ay wax yihiin madiina wax dhacday qaswadaasu hadda khulaasa yar ka qabanno si dadku u fahmaan aayadka noo iman doona sanadkii shanaad ee hijrada sida saxiixa ah inkastoo aqwaal ay leeyihiin sanadka afraad ee dhacday sababta axzaabta ku tirina waxay ahayd niman yahuuda ashraaftooda ka mida banu nadiir qabiil la yiraahdo oo nebigu ka musaafiriyey ama ka qixiyey madiina oo suuratu lxashri ay ku soo degtay ayaa waxay aadeen maka raggaas waxaa ka mid a salaam ibnu abilxuqayq iyo salaam ibnu mishkam iyo kinaana ibnu rabiic waxay aadeen maka waxay la kulmeen quraysh ashraafteedii waxay ku soo abaabuleen nebiga inay la dagaalamaan waxay u ballan qaadeen inay u gargaari doonaan u hiili doonaan markii ay yimaadeen madiina oo ayagu dhaxal uga bilaabi doonaan maadaama madiina nabiga la degan yihiin arrintaas marka waa cajiibeen haddana waxay u tageen qadafaan qolo la yidhaahdo sidoo kale iyaguna u cajiibeen waxay u tageen dadkii quraysh la deganaay oo ahay qabaa'ilka kala gedisan ee jarjarka ah waxaa marka hogaaminayay quraysh iyo qabaa'ilkaas jarjarka abu sufyaan sakhar ibnu xarbi mucaawiya abiis qadafaan waxaa xukumayay cuyayna ibnu xisnin dhammaantood marka waxay isku gaareen 10,000 markii uu nebigu maqlay inay soo aadeen ayuu saxaabadii kulmiyey oo la tashaday oo yidhi sidaan baa jirta maxaan samaynaa ciidan baan usoo fool leh intaas cadadkiisu la eg yahay weli yahuudda lama oga inay ballanti ka baxeen ilaa wal nebigu ballan ula dhigtay yahuudda saddex qabiil waa kuwii la deganaa nebiga hadda ka horan soo marnay banu nadiir oo iyada hore loo qaxiyey iyo banu qurayda iyo banu qaynuqa labadaa marka badiil ay degan yihiin wuxuu waxay u tilmaameen saxaabada nin aad u mujarab ah oo salmaan alfarisi lagu magacaabo ayaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay dadkaan bannaanka uguma baxayno tira kuma dhammin 3,000 nahay oo ciidan ah magaalada ayaan geeskeeda ka qodanaynaa dhufays annaguna faaris haddaana sidaanan yeeli jirnay oo dadka day kaa tiro badan yihiin lagula soo weeraro god weynaa la qodayaa dhufaysta meesha laga gelay qofkaa marka kor ka yimid ayaa meesha ku baaba'aya sidii bay marka yeeleen godkii baa la qoday godkii inta la qodayana mucjizaad baa dhacay waaweyn oo ilaa yacni nebiga calayhi isalaatu wasalaam wax badan oo yaa meesha la qodayay raashin baa loo keenay aada u yar oo dadkii dhan nebigu kala gaarsiiyey markii godkii ay qoteen ayaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu wuxuu yidhi sidaan baan ku talagalnay sidaa la ogaado ilaahay buu marka baryey gaaladu marka waa yimaadeen waxay soo degeen magaalada madiina barigeeda ayaa qayb degtay qayb kalena waxay ka yimaadeen dhinaca galbeed oo suuradda noo tilmaami doonta id jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum fawqa marka waa jihatu almashriq dhinaca barigaa sarraysa dhinaca galbeedna min asfala minkum waa hoosaysa qaswadaas marka waxay ku dhammaatay in waxba aysan guul ka gaarin oo bil meelahaas ay xisaar ku jireen hal nin oo camr ibnu cabdilwudi la yidhaahdo oo faaris ah ayaa wuxuu isku soo maqmaqiiqay meeshii dhufayska ahaad godkii meeshii yaana lagu dilay saxaabadana wax dhaawac xataa ma gaarin oo waa ka nabad galeen wax dagaal ah oo weyn ma dhicin markii laga reebo yaani nin saxaabi oo oday ah oo xidid halbowlaha gacantaas falaar looga dhigtay oo la yiraah Sacd ibn Mucaad. Marka waxay cabbiraysaa aayadahan ghazwadaas, ghazwat alaxzaab ama ghazwat alkhandaq, yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ahow, udkuruu nicmat allaahi calaykum, ilaahay nicmadii uu idiin galay korkiinna xasuusta, id jaa'atkum markay idiin timid junuudun ciidamo, faarsalnaa calayhim, waxaan ku dirnay ciidamadaas riixan dabayl, wa junuudan iyo ciidamo lam tarawha, aadan arkaynin adigu oo malaa'ig, baa ilaahay marka uga kaafiyey mu'miniinta. Ya ayuha alladhina aamanu, dadka li nabi rubeeyow, udhkuruu ni'mata allahi alaykum, ni'madi ilahi tarkiina u ku galadaystay xasuusta. Ni'madu marka waatan waa dabaylahaas iyo ciidamada lagu diray oo laga kaafiyey waa ni'ma. Wax qiimo soo gaaray id jaa'atkum, markay idiin timid junuudun ciidamo, faarsalnaa calayhim, ciidamadaas waxaan ku dirnay riixan dabayl, wa junuudan iyo ciidamo lam tarawha, aadan idinku arkaynina, waa malaa'ig ku riday argagax iyo cabsi, oo nin kastaba uu ka baqay waxa wixii uu maaratay dabkii u shitay iyo wixii oo dhan baa eber noqday. Teendhooyinkii dhiseen ayaa ka burburay, mid mid marka u tagaa la waayey, waa isku gudbi waayeen, rafaada ku dhacay. Dagaalkaas intii lagu jiray Nabiga Cali (saw) wuxuu yiri, yaa khabar iga keenaya nimanka axzaabta? Qabow aad u darana waa jiray, dabaylna waa jirtay. Wuxuu nabigu yiri, alaa rajulun yaatiinii bikhabari alqawm, war ninkaa ii keenaya qoomka khabarkooda, yakuunu maci yowma alqiyaama, oo qiyaamada ila jiray jannada. Falam yujiibu minna axadun, Xudayfa ibnu lyamaan ayaa wuxuu leeyahy qof naga mida ma ajiibin naadadaas. Uma thaaniya uma thaalitha mislahu, mar saddexaad iyo mar labaad ayuu nabigu haddana u dhawaaqay. Uma qaala yaa Xudayfa, asaa nabigu marka doortay, qum fa'tinaa bikhabar alqawm, istaag oo qoomka nooga warkeen. فلم اجد بدا اذ دعاني باسمي ان اقوم وعليه مركا ما هلين ان ان كمارمو مركو نبي مغعي اي يرينا اساغ قالو فرصه واي. فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي انا وحيره اكنحن او وح ارغغخ ها غلين خبر كان اي كان ادون وح مارته دكر يمنا غلين دعري غوان حقا اما وحرغو طورة او مركا اي كنحان مركا واساسا يا محبا سرتي باكا شف بايسا مركا اضان محبا دريسين خبر كودة كان. فمضيت كأنما امشي في حمام حذيفة وليوان صعدي سيدي انا وكو صعدوا كلمال بيكروها حمام كحيرا بيها وصلاه لوكرو ليجري وحرى قومي يوحله حتى أتيتهم إلى أن أؤمن. فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار أبو سفيان أي دبر كيسا وحكوكو لين يدب دبو قرال قبو بجري درادت وحرى اسكد قالين. فوضعت سهما في كبد قوسي قان صدي إذا مارت دار كيدي بان فلار وحليه ساري وأردت أن أرميه إن كنت أراد بحوي المر أبو سفيان عيدن كو قامنا وجنن كي عيدن كا هذه مدح الأمر افتكور. لكن من كان وحيه ثم ذكرت قول رسول الله لا تذعرهم علي هذا النبي حسوسي وحبا مارتي عبسيها القليل ولو رميت ولا أصبت هذا كنت أراد بحوي الله لله. لكن ميالي أبو سفيان الله وحبو تلقى الإسلام قدرت ربيا sidaa ahaa waxba lagama qabato lama diri karin mar farajactu kaannamaa amshi fii xamaam faataytu rasuula allaahi uma asaabanii albardu qabow baa igu dhacay xataa xiina faraqtu wa qurirtu fa akhbartu rasuula allaahi sal allahu wasalam uma asaabani albardu xiina faraqtu markii aan dhammeeyey baa qabow asiibay intii hore dhan dareemay oo sii socday ama soo socday waqurirtu fa aqbartu rasuul allaahi nabiga u sheegay qabowgii wa albasani min fadli cabaa'atin kaanad calayh go' nabigu uu watay ayuu dhinac yar iga saaray kaana yusallii calayhi yusallii fiiha oo ku tukanayay falam azal naa'iman xata subx ilaa waagu ka baryey falamaa an asbaxtu qaala rasuul llaahi qum yaa nawmaan istaag imikaan jiifo aan waxaan tilmaamaynaa qabowga jiray iyo dadkii xataa nebigu uu diray inay maaragtay hore ka cajiib waayeen ilaa nebigu u ballanqaad iyo wax sameeyey qaswada macnaha siday u adkeed faarsalnaa calayhim riixan wa juruudan lam tarawha wa kaana allaahu alla wuxuu aaday bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan khabiiran alla u jeeda oo basiir ah id waqti buu alla idiin nicmeeyey jaa'uukum min fawqikum xagga kore idinkaga yimaadeen xagga kore marka waa quraysh iyo wixii la socday waa bariga wa min asfala minkum iyo meesha idinka hooseysa asfala alwaadi yani meel hoose waa madiina wa adiga dhinaca galbeed ayaa qadafaan iyo banu asad ka timid wa id zaagat alabsaaru markii aragyaalku ay leexdeen indhihii baa leexday wa balaqat alquluubu qalbiyaalkiina ay gaareen alxanaajira kalxamaha halkaana nafka timid cabsidii argagix daraaddeed baa nafkii halkan ku soo aruurtay id jaa'uukum min fawqikum wa ahlaabtiiba waxay ka timid xagga kore oo bari wa min asfala minkum iyo dhinac idi ka hooseeya waa asfal waadi wa id zaaqat alabsaaru aragyadii markii ay leexdeen oo indhihii maartay ayagana dhinac u leexdeen wa balaqat alquluubu alxanaajira quluubtii dadkana ay soo gaartay kalxamaha naftii halkan ku soo aruurtay wa tadunnuuna billaahi allana aad u malaynayseen adunuuna malooyin kala gedisan oo dadka muuminiinta waxay malaynayeen ilaahay inuu u gargaarayo oo ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ay ballan qaadeen inay sax yihiin nabi maxamed ilaahay inuu diinkiisa kor ka dhigayo mushrikiin iyo maaragtay munaafiqiinna waxay malaynayeen nabi maxamed iyo asxaabtiisa in la cirib tiray oo la dabar goyn marka waa dunuun kala gedisan watadunnuuna billaahi ilaahay waxaad u malaynayseen adunuuna marayaal kala gedisan ilaa munaafiqiinta ay yiraahdeen nabi maxamed wuxuu leeyahay waxaad cuni doontaan kunuusu kisra wa qaysar kaydkii kisra boqorkii faaris iyo qaysar oo ruum waaxaduna laa yaqdiru an yadhaba ila alghaayib qof annaga naga badna ma awoodi karo inuu kartaho oo bannaanka uu geeyo maaragtay xaajadiisa uula baxo isaguna saasu maleyn marka ayaga waa naftii baa u timid waa baqeen munaafiqiin malahaas xunbay malaynayeen hunaalika meeshaas halkaas markii la joogo oo arrintu halkaa ay gaartay ubtuliya almu'minuuna muuminiintii waa la imtixaanay waa la ikhtibaaray waa la tajrubeeyey wa zulziluu waa la gilgilay zilzaalan shadiidan gilgilid aad u daran waa la ruxay oo yacni sabarkoodii iyo bal in la arko iimaankoodii intuu la eg yahay baa la ruxay yacni waxaa la tusiyey waxa meesha ka jira sida ay u adag yihiin xaaladda marka ilaahay uu tilmaamayo muslimiintii iyo meel kasta isweer ku jira iyo maartay shirqool galay oo ay dhan xisaar lagu sameeyay iyo go'doon meel ay u bixi karaan iyo meel looga soo gurmo karaysan jirin kub iyo saanad lamida iyo tiro aysan haysan waqtigu saa u qabow yahay hunaalika maashaas ubtuliya almu'minuuna mu'miniintii waa la imtixaanay wa zulzilu waa la lululay zilzaalan shadiidan lululid aada u adag markaasa marka dad kala baxay wa id waqti ka sheegtay yaquulu almunaafiquuna munaafiqiintu ay dhahayeen dadka uurka gaalada ka ah afkana muslimnimada ka sheeganayay waladiina fii quluubihim maradun iyo kuwa qalbigooda u jiranaay maa wacadana allaahu wa rasuuluhu allah iyo rasuul nooma yaboohin ilaa quruuran inana kadiyaan moogin waa kaa 10,000 beerka noo dhiga waxba aysan ka qaadi karin ciidan aysan tabar u hayn bay maarata isku taageen yacni waa quruur halkaasay aadanay id yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun dadkii munaafiqiinta ah iyo kuwa qalbiga ka jiranaay ayaa waxay soo muujiyeen wixii nafteeda ku jiray oo waxay yidhaahdeen maa wacadana allaahu wa rasuuluhu alla iyo rasuul nooma yaboohin ilaa guruuran kada moogii annaga nafteenna ay khatar geliyeen waana shirqooleen wa id qaala taa'ifatun minhum id waqtigana ka sheekee qaala taa'ifatun qayb minhum ka mid a munaafiqiinta ay ku yidhaahdeen yaa ahla yathriba reer madiinow yathrib waa magacii hore loo yaqeenay madiina jaahili laakiin magacaas waa laga bedelay oo nabigu wuxuu u bixiyey almadiina taaba tayba waa fiican tahriibku marka waa eerayn waxaan ku soo marnay laa tahriiba calaykum alyawma nabigu yuusuf calayhi salaam walaalihiisa kuma dhihi tahriib marka aad ma jirto marka waxay magaalo ayadan maaragtay duumada iyo kaneecadu ay ku badneed marka yathrib magacaasay lahayd waagi hore id qaala taa'ifatun minhum qayb munaafiqiinta ka mid ah waxay yidhaahdeen yaa ahla yathrib reer madiinow laa muqaama lakum nagaadi meeshaan kuma lihidiin meeshaan wax ilayhi nabi maxamed agtiisa lama joogi kartiin dagaalkan iyo jihaadkan kuma jiri kartiin farjicu guryihiina u laabta ila dagaalkiiba ayuu la socdaan qaybo ka mid a ayuu naftooda ku ilaashanaya oo hadhow yaan laydin dhihin muslimiin ma yihidiin wayasta'dinu fariiqun minhum qayb ka midana waxay idan weydiiyeen annabiya nabiga idan weydiisteen oo waxay yidhaahdeen ina buyuutana cawra guryaheennu waa maran yihiin wax difaaca iyo wax dumarkii iyo marastii waa naga bannaan yihiin waxaa uga baqayna yahuudiya meesha ku jirta ilaahay wuxuu yidhi wamaa hiya bicawra guryahoodu ma bannaana in yuriiduuna ma doonayaan ilaa khiraara dagaalka inay ka baxsadaan rabaan oo ka cararaan wax kale ma rabaan fulaynima haysa yaa ahla yathriba laa muqaama lakum waxay leeyihiin meeshaan nagaadi idima jiro nabi maxamed agtiisa lama joogi kartiine farjicu guryihiina u laabta wayasta'dinu fariiqun minhum qayb ka midana waxay idan weydiiyeen annabiya nabigay weydiiyeen oo ay ku yidhaahdeen ina yaquuluuna ina buyuutana cawra guryaheenna waxay leeyihiin waa bannaan yihiin cawra hadda waxa laga wadaa yacni waa khaali inay laabtaan rabaan wax cadowgii ka celiya ma leh waa u baqaynaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa hiya bicawra sidaan sheegayaan sax ma ahan cawro ma ahan mana bannaana in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonayaan ilaa firaaran inay dagaalka ka cararaan ay rabaan walow dukhilat calayhim min aqtaariha huma su'iluu lfitnata la aatawha wamaa talabbasuu biha ilaa yasiiran xaaladooda ilaahay ka warramaya marka walow dukhilat calayhim kuwaas haddii loo soo geliyo oo cadaw uu u soo galo Madiina min aqdaariha Madiina dhinacyadeeda hadii cadawga looga soo galiyo thumma su'ilul fitnata la weydiiyo fitna iyo gaalnimo oo la diinta ka baxa kufriya Nabi Muhammad maratay ku kufriya la atawha way sii lahaayeen oo dhiibi lahaayeen wama talabbasu biha mana isa ku nagaadeen ilaa yasiira muddo yar moogi wax yar joogi lahaayeen bas fala iska dhiibna yaani sida ay u jilicsan yihiin oo aysan u rabin Nabi Muhammad iyo diinkiisa ba ilaahay tilmaamaya qalbigooday uurkooda waxa ku jira walaw dukhilat alayhim hadii loo soo galiyo korkooda min aqdaariha min aqdaari almadina madina dhinacyadeeda iyo naaxiyadeeda hadii cadawga looga soo galiyo thumma su'ilul fitnata fitna la weydiiyo fitnadu waa shirki iyo gaalnimo wa soo marra waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah gaalnimadaas hadii la weydiisto la atawha wa siilahaayeen wama talabbasu biha illa yasiran wax yar moogiyo mana nagaadeen kuwaasi walaqad kaanu aahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbaara wa kaanu aahadullahi mas'uulan walaqad kaanu waxay ahaayeen aahadullaha Allah kuwa kula ballamay min qablu hadda kahor la yuwalluna al-adbaara inaysan dabooyinka jeedinayn duburkooda inaysan jeedinayn dagaalaysan ka cararay hadda ka horay ballan ilaahay siiyeen wa kaana ahdullaahi ballanka allana wuxuu ahaaday mas'uula mid la isweydiiyey oo ilaahay waxa ballan qaaday in al-aada kaana mas'uula walaqad kaanu waxay ahaayeen ahdullaaha alla kuwii kula ballamay min qablu hadda kahor la yuwalluuna al-adbaara inaysan dhabarka jeedinayn wa kaana ahdullaahi ballanka allana wuxuu ahaaday mas'uulan mid la way la isweydiiyo waa laga maarmaan qul lan yanfa'akum al-firaru in farartum min al-mauti aw al-qatli wa idhan la tumatta'una illa qalilan qul waxa tiraada lan yanfa'akum idima anfa'ayo الفرار عررتان إن فررتم من الموت قيري إن أتكعررتان وحوائد ما تريسه أو القتل أما دقال إن أتكعررتان أو قيري ذا أرد الله ما بحسكر دلك قفء مالتي دقالك قليرا قيري ذو ماشا عسكرية مجوبته أو إني صدقال dad galay fakaray ajalku u leeyahay waqti lagu tala galay dagaalka marka aad tagtid hore ka dhimanaysa macneedu ma waqti u leeyahay muddo wakii Khalid Walid dhahay ha ana amutu kama yamutu al-himar hada maanta waxa u dhimanaya u leeyahay sida damaarku u dhinto sarintiida ku dhimanaya in misu dagaal ka soo qayb galay jahiliya iyo islaam labadaba mana ku dhiman marka uu leeyahay fala naamad aynu jubana dadka fulayada ah indhahooda yeesan saaxan hada ka baqaysin dagaal hadii la galay lagu dhimanayo aniga ma ka soo galay maanta waa kana firaashiga dhiman dagaal kuma soo dhiman qul waxa tira lan yanfa'akumul firar araritan idima anfa'ayo waxba idima tarayo in farartu min almauti hada geeri ka ararteen ararkaas waxba ma taray geeridu meesha aad joogtay kugu imaanaysaa walaw kuntum fi burujin mushayyada aw al-qatli ama dil hadaad ka cabsateen iyo dagaal wa idan la tumatta'una la idima raaxaynayo ilaa qaliilan wax yar moogiye marka carartaan dagaalka iyo maaratay geerida ka carartaan wax yar aad joogaysaan adduunyada قل متاع الدنيا قليل والصير تاب وإذا لا تمتعون مركز ما الله جنرى حيلا يدع عررتان إلا قليلا وحجر موقية. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل وحتى نبي محمد من ذا واكما الذي متك يعصمكم إذ كإلى رنايا من الله إلهي يا إلهي إذ كريبك إن أراد بكم سوءا دخمان إذ لدونا أو أراد بكم رحمة أما حريصة إذ لدونا يا إذ كإلي كرا وإذ كمن عين كرمي وإحكا إلي كرمي. قل من ذا الذي من ذا واكما الذي متكس ويعصمكم من الله يمنعكم ويعصمكم مثل كما ان يذكر ابي ان اراد بكم سوءا حمان هذو اذا الدون الله او اراد بكم رحمه اما حريص اذا الدون يعني واحد كان عليه كلام الارتاس ولا يجدون مهريا اللهم ايجا من دون الله اله كسكي وليا مهريا مد ارنكود التوليه ولا نصيرا اي مد غرغاره ayaga iyo mid kalaba ilaahay wax ka badbaadiya ama uga gargaara ma heli kara walaa yajiduna lahum ma helayaan min duunillaahi ilaahay ka sokay waliyan mid u gargaara oo arrinkooda tawalliya walaa nasiiran iyo mid u hiiliya midna ma heli kara. qad ya'lamu llaahu almu'awwiqiina minkum walqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna. ilaahay wuxuu nooga warramaya cilmigiisa inuu ku koobay dadka jihaadka dadka ka celinaya ama walaalahood u dhahaya kaalaya meeshaan iska jooga dagaalka aadimina dadkaas ilaahay wuu og yahay oo cilmigiisu ku koobay. qad xaqiiqa yaclamu llaahu alla waa ogaay المعوقين كوا مارتي وحسجلين إياه منكم أليت كوا إذن وحسجلين إياه لكمدة والقائلين لإخوانهم إيا كوا ولا له تقولها إياه هلما إلينا نوكالي أنه وحن قصغنا أنه قصغنا هذا ما شان سكغنا هذا هوسك إيا مراها هل كان جوغا ولا يعطون البأس dagaalkan aan iimaaneyn illa qaliilan wax yar ma ogiye kuwaas ilaahay wuu ogyahay waa ka warqaba waa loo qorayaa waxa yiraahdee ama ay aaminsan yihiin qalbiga. qad xaqiiqa ya'lamu llaahu alla waa ogyahay almu'awwiqiina minkum ta'wiiqa waa qofka qofkan waa si gelinaya oo arbushka iyo maaragtay khalkhalka ku ridaya iyo maaratay marsuuqii u gelinaya wax maaratay dadkii geliya cajsi. qad ya'lamu llaahu almu'awwiqiina minkum kuwa maaratay wax sida gelinaya walqaa'iliina liikhwaanihim iyo kuwa walaalahood ku dhahaya walaalaha yaxna wax laga wada asxaabtoodii iyo dadkii isku darsanaayeen halumma ilayna annaga noo imaada noo kaalaya waxaan ku jirno hooskan iyo barwaaqadan walaa yaatuuna alba'sa dagaalkana aan imaanayn ilaa qaliilan wax yar ma ogiye kuwaas ilaahay waa og yahay. ashixatan calaykum ashixatan shaxiixu waa bakhiilnimadu kasii daray waman yuuqa shuxa nafsihi faulaahi kahumu lmuflixuun soomaa shaxiixu marka waa ashaddu lbukhli laxa jeclow. ashixatan calaykum korkiina waxay ku laxa jecloonayaan in maaragtay aysan waxba idinla rabin oo aysan dagaal idinla gelin naf iyo maal in waxba aysan idinku darsan. ashixatan calaykum waa idinku bakhiilayaan oo jacaylkii iyo naxariistii la rabay inay idin muujiyaan way idinkala bakhiileen. ashixatan calaykum waa bukhalaa'u bilmawaddati washafaqati عليكم جعلتي إيا نحريستي بيدك لبخيلان. فإذا جاء الخوف cabsi haday timaado raaytaan waxaad arkaysaa yanduruna ilayka inay ku soo fiirinayaan taduru a'yunuhum in dayalkoodu ay wareegsanaya kalladhi yughsha alayhi min al-maut sida qofka mautku u daboolay oo indhaha u wareejiyo oo saas ilayhi indhihi saas ku fiirinaya sida qofka dadka saas u fiirinaya sakaraad ku hayo yacni cabsi inta ka badatay bay saas ilayhi qur-aanka tacbiirkiisa waa cajiib faidaa jaa alkhawfu cabsida hadday timaado ra'ayta nabi maxamed waxaad arkaysaa yanduruuna ilayka ayagoo ku soo fiirinaya nadar almakshiya calayhi min almowt aayad kale yanduruuna ilayka taduuru acyunuhum indhahoodii baa wareegsanaya kalladii ka dhawaraan ladii midkii wareegiisoo kale yuqshaa calayhi korkiisa la daboolay min almowti geeri sida cabsida iyo argagaxa u hayo bay u baqayaan dagaalka uga baqayaan markaasi indhihii bay walac ka siirayan sida qof sakaraad hayo faidaa dahaba alkhawfu cabsidii iyo dagaalkii hadday dhammaadaan oo tagaan salaquukum waxay idinku diiranayaan ama idinku dhibayaan bialsinatin carabyaal xidaadin oo afaysan afkooda iyo sida maaragtay hadallada ka soo baxaysa waa la yaabis dhibka ay geysanayaan fasaaxada iyo hadalka baliiqa ah faidaa dahaba alkhawfu cabsidii hadday dhammaato tagto salaquukum waxay maaragtay idinku dhibayaan salqi waxaa loo isticmaalaa codka aada u sarreeya markii dadka laga dhinto waata nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday in maryaha ama la jeexjeexo ama codka kor loo qaado ama dhulka maaragtay laysku dhifto waxyaalahaasuu diiday marka salad uu kaasoo kale ku jiray waa codkooday kor ugu qaadayaan oo qofkan waa qof afkii kugu diiranayo ku maaragtay kugu dhibaya faidaa dahaba alkhawfu salaquukum waxay idinku dhibayaan oo idinku diiranayaan bialsinatin carabyaal xidaadin oo aada u afaysan faidaa kaana alamnu markii la gaaro ammaan takallamuu kalaaman baliiqan fasiixan caaliya hadal waxay ku hadlayaan aada u xeel dheer oo fasiixsan oo sarreeya wadacow lianfusihim almaqaamaati alcaaliya fi shajaaca waalnajda waxayna naftooda u sheeganayaan maqaamaad sarreeya xagga geesinimada iyo gargaarka wahum yakdibuuna fii daalik waxaa anagu halkaasaan kasoo wareegnay meeshaasaan kasoo booday intaasoo gaalaan dilay dhufaysaan galay xaggaan ka dhacay baah wax ka jira mal ashixatan cala alkhayr khayrka iyo maalka na waa ku bakhiilayaan oo markii la gaaro dagaalkii loo baahdo maaragtay xoolo loo baahdo in dagaalka laga qayb galo waa ku bakhiilayaan wax ay dhiibayaan naf iyo maal midna male ashixatan cala alkhayri khayrka iyo wanaagga waa shahiixiin bukhalay ku yihiin waa ku laxa jecloonayaa markii la gaaro qaniimo iyo waxaasna hadda waxay leeyihin anagu dagaalkan ka qayb galay wax naga sii ashixatan cala alkhayri khayrka iyo wanaagga waa ku bakhiilayaan oo wax maala ma bixinayaan ulaa'ika kuwaas lam yu'minuu ma aysan rumaynin iimaan lagama helin fa axbada allaahu acmaalahum camalkoodii baa marka ilaahay baabi'iyey wa kaana dalika cala allaahi yasiiran arrintaasna ilaahay waa ku fudud yahay inuu saas ka dhigo maadaama camalkoodii ayagu sabab ay u noqdeen inay baabi'iyaan oo iimaan meeshaysa ku hayn ee gaalnimo iyo munaafiqnimo ay hayaan camalka waxyaalaha buriyow gaalnimadu ulaa'ika lam yu'minuu kuwaas ma aysan rumaynin iimaankii laga rabay lama aysan imaan fa axbada allaahu acmaalahum camalkoodii baa ilaahay buriyey oo baabi'iyey wa kaana dalika arrinkaas wuxuu ahaaday ixbaadu lacmaal camalkoodii in la baabi'iyo cala allaahi alla korkiisa yasiiran mid ku sahlan oo ku fudud culays kuma hayso yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا إلا يقولون غورهم يا صفات كوذا آدوا فالحنا وفلين لماذا يعبصد يتبردرد يضعفك هيا قلبك يحسبون أما يحسبون وإسلاء الله كروا سينك والفرد كروا الله كروا يحسبون وحي أمنا إيان منافقين تو الأحزاب قالت الصوبة هيستي لم يذهبوا إن يسولي مدينة كتجين بأمنا إيان ولين الجوغة أو عماشي فرديان بأمنا إيان أو حسار تجيرو يحسبون الأحزاب أحزاب الصوبة هيستي وحي أمنا إيان لم يذهبوا إن يستجين بل عماشي أدويهين ويسأل الله أبنى أيام وإن يأتي الأحزاب أحزاب تهدي أيتماده مركلا يود وعجعليهم لو أنهم بادون في الأعراب في البادية إن يتقع بادية إن يتقع يسألون وحي ويدين أيام عن أنبائكم وركم والمقالة المدينة كورما وأن ممكن مكتقى سأوح أدعى ما لها سورك التناغ أي ويدين أيام magalada amni taga tagaan wax rabaan ee baadiyaha ee baadiyaha iska noqdaan ya wad wa iyati alahzab ahzabti saba istaade mar labaad yimaadiin ya wad wax jacelihiin law annahum ayagu baaduna inay maartay baadiyeystaan fil a'rad baadiyaha ruqtiyada baaduna yaani inay ka baadiyaha noqdaan a'rabti inay maartay tagaan bay jacelihiin يسألون أيضا ويدين يا عن أنبائكم وركينا أو إليهم بل كورما أخبارتي سأل مغدان مغالدي لقالتي حقيها قرقس ويدين ولو كانوا فيكم هذا يجب أن يجب أن أحدين ما قاتلوا ما إسان تقالمين إلا قليلا المدير موقي إلا نوشيك يا سيدة فلين لماذا يدل لماذا إيا إمارت يقين درد عيسى ina dad liitayeen haday xataa ila joogan arbushki baray kale keenya ma isan dagaalama walaw kaanu fiikum dhaxdina haday joogi lahayeen ma qaatalu illa qaliilan muddo yar bay dagaalami lahayeen oo xoola maartay ah yaani yaa su'aal oo aan la dhin maartay kuwan ma dagaalamina waa gaala iyo munaafiqiin لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله أعلم.